الحداء والتغني بالأبيات الشعرية، وذلك ينشط الطريق، وخاصة الجمال تحب الحداء بدل من أن تضربها حدودها، فإذا حدوت لها ما شاء الله تسريع بحيث يخشى أن تطيح راكبها. وأما ضرب هذا ما ينفعها يعني تتناطى، فلذلك قالوا يعني نشطنا بهذا الطريق بأبيات. فهذا بدليل على أن الرجز يعني من الشعر العربي شعر من 15 أو 16 بحرا من بحور العرب، هذا يعتبر البحر السابع هو بحر الرجز. وبعض أهل اللغة ينكروا أن يقول الرجز بحرا، وإنما قال هذا كلام مسجع، لكن نحن نقول لا، بل أحسن البحور هو الرجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويتمثل بها، والصحابة كانوا ينظمون بها أيضا، فدل على أنه طيب. لذلك الفوائد الفقهية والحديثية والنحوية نستعملها في الرجل. ألفية بن مالك أسهل من لامية بن مالك، لامية بن مالك هي من بحر الطويل، وهي 114 بيتا، تحبها أصعب من 1000 بيت الذي هو قال ابن مالك، قال محمد بن مالك هذا أسهل ما يكون. فالرجز أسهل في جمع المسائل الفقهية والنحوية واللغوية، ولذلك نختاره بهذا المعنى.